بسم الله الرحمن الرحيم. النازعات غرقا والنازعات نشقا والسابحات ذبحا فالسابقات ذبحا فالمدبرات أمرا كم ترجو الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي يوم يوم